ثم أما بعد، بالنسبة بارك الله فيك للأخت التي تحمل ما يسمى بفيزا كارت وتذهب لتشتري بعض حاجياتها، فإذا تأخرت كان هناك غرامة، فهذا مبدأ ربوي، هذا مبدأ ربوي. يعني لو اشترت أغراض مثلا ب 500 جنيه وتأخرت في الدفع فتدفع مثلا 700 جنيه بدل 500 تدفع 700، لا شك أن هذه الزيادة ربوية، والله تبارك وتعالى قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. خلاصة الإجابة أنني أنصح هذه الأخت المسلمة وغيرها من الإخوان والأخوات في شتى أصقاع المعمورة ألا يتعاملوا بمثل هذه المعاملة نظرا أنها ربوية، والله تعالى أعلم.